فكيف بما هو أولى؟ ولهذا من كذب رسولا كان مكذبا لجميع الرسل، لأن جميع الرسل دعوتهم واحدة، وكل منهم جاء بآيات تدل على صدقه، فمن كذب رسولا كان مكذبا لجميعه. كذبت قوم نوح المرسلين، عاد المرسلين، كذب ثمود المرسلين، وهكذا. وقوم نوح لما كذبوا الرسل وما جاءهم إلا نبي واحد نوح، لكن تكذيب من نوح وتكذيب لكل الرسل. فهؤلاء كذلك تكذيبهم لمحمد صلى الله عليه وسلم هو في الحقيقة تكذيب لعيسى وموسى عليهم السلام. لأن الدعوة واحدة، كلهم دعوا إلى توحيد الله، وكلهم جاءوا بآيات تدل على صدقهم. نعم. حسن الله. قال: إذ حكم أحد الشيئين حكم مثله فكيف بما هو أولى منه؟ فلو قال قائل: إن هارون ويوشع وداود وسليمان كانوا أنبياء وموسى لم يكن نبيا، أو إن داود وسليمان ويوشع ويحيى كانوا أنبياء والمسيح لم يكن نبيا، أو قال ما يقوله السامرة: إن يوشع كان نبيا ومن بعده كداود وسليمان والمسيح، أو كما يقوله السامرة. السامرة. نعم. إن يوشع كان نبيا. إن يوشع كان نبيا. يوشع. نعم. ومن بعده كداود وسليمان والمسيح لم يكونوا أنبياء. نعم. أو قال ما يقوله اليهود: إن داود وسليمان وأشعيا وحيقوق وملخيا وعاموس ودانيال كانوا أنبياء، والمسيح ابن مريم لم يكن نبيا. كان هذا قولا متناقضا معلوم البطلان، فإن الذين نفى هؤلاء عنهم النبوة أحق بالنبوة وأكمل نبوة ممن أثبتوها له، ودلائل نبوة الأكمل أفضل، فكيف يجوز إثبات النبوة للنبي المفضول دون الفاضل؟ وصار هذا كما لو قال قائل: إن زفر وابن القاسم والمزانية والأثرم كانوا فقهاء، وأبا حنيفة ومالكا والشافعي وأحمد لم يكونوا فقهاء، أو قال: إن الأخفش وابن الأنباري والمبرد كانوا نحاة، والخليل وسيبويه والفراء لم يكونوا نحاة، أو قال: إن صاحب الملكي والمسيحي أنا عندي والمسيحي شو أو قال إن صاحب الملكي والمسيحي إن صاحب الملكي والمسيحي ونحوهما من كتب الطب كانوا أطباء. من كتب الطب لاحظ. وقال في الحاشية أحسن الله إليك: أما المسيحي فهكذا ورد في جميع النسخ، ولعل المقصود المسبحي بضم الميم وفتح السين المهملة وكسر الباء الموحدة المشددة في آخره هاء مهملة، نعم في آخره حاء مهملة، واسمه عز الملك محمد ابن عبد الله أمير مؤرخ مات سنة كذا. الله ما أدري يعني تزوج مستر كلام. شوف العبارة: أو صاحب إيش الملكي، أو قال إن صاحب الملكي والمسيحي. أصل صاحب الملكي. طيب والمسيحي نعم بياء نعم قال كذا في جميع النسخ. والمسيح إجبال المسيحي ونحوهما من كتب الطب. شوف كلمة من كتب الطب تعني كأن فاتنا إما قول صاحب الملك والمسيح من كتب الطب. من كتب الطب إيش به؟ كانوا أطباء. ها؟ كانوا أطباء. صاحب الملك والمسيح. إذا كلمة من كتب الطب ما تجي. إذا صار يريد يقول إن صاحب الملك والمسيح كانوا أطباء. كأن الملك والمسيح من كتب الطب يعني. إذا قال كانوا أطباء وبقراط وجالينوس ونحوهما لم يكن. هذا الآن الموازنة بين كتب ولا أشخاص؟ صح نعم. لكن صاحب هو قال إن صاحب صاحب الملك والمسيح صاحبا عنده مفرد صاحب. والله العبارة قالت لكن المهم الموازنة إن يعني آخر الكلام يقتضي أنها موازنة ومقارنة بين أشخاص. نعم. وقوله من كتب الطب كان فكان العبارة فيها شيء سقط ولا. لكن المهم أنه يعني يقول من حكم من هذه من كتب الطب أو هؤلاء من الأطباء. وبقراط ليس بطبيب. نعم قل وبقراط. نعم قال ونحوهما من كتب الطب كانوا أطباء. كانوا أطباء ونحوهما من كتب الطب. نعم. صاحب أن صاحب صاحب إيش أن صاحب الملكي أو هكذا مرسومة خلاص الملكي والمسيحي. الملكي والمسيحي هذه كتب. وقوله من كتب الطب هذه من بيانية للملكي والمسيحي من بيانية من كتب الطب. وقوله كانوا أطباء هذه تعود إلى الصاحب إلى صاحبي الملكي. فقوله من كتب الطب بيان للملكي والمسيحي. وقوله من إنهم كانوا أطباء هذا خبر لقوله إن صاحبا يعني إن صاحبي هذين الكتابين كانوا أطباء. وبقراط ليس بطبيب. نعم نعم. وبقراط وجالينوس ونحوهما لم يكونوا أطباء. أو قال إن كوشيار والخرقي ونحوهما كانوا يعرفون علم الهيئة. وبطليموس ونحوه لم يكن له علم بالهيئة. ومن قال إن داود وسليمان وميلخا وعاموس ودانيال كانوا أنبياء. ومحمد بن عبد الله لم يكن نبيا فتناقضه أظهر. وفساد قوله أبين من هذا جميعه. الله يعني من كل هذه في كل هذه الأمثلة. نعم. بل وكذلك من قال إن موسى وعيسى رسولان والتوراة والإنجيل كتابان منزلان من عند الله. ومحمدا ليس برسول والقرآن لم ينزل من الله. فبطلان قوله في غاية الظهور والبيان لمن تدبر ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وما جاء به من قبله وتدبر كتابه والكتب التي قبله. وآيات نبوته وآيات نبوة هؤلاء